عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل، وما زلنا نتكلم عن الدنيا وزينتها. الحلقات اللي فاتت كلها اتكلمنا على مسألة الدنيا، الفتنة في الدنيا، حجم الدنيا، الصراعات التي تدور في الدنيا، المعاصي التي يمكن أن يقع فيها الإنسان في الدنيا، زينة المال، زينة النساء، زينة الضلال، الأنواع المختلفة. الدنيا في عين حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لن تستطيع أخي وأختي في الله أن تعرف قيمة الدنيا البسيطة وقيمة الآخرة العظيمة إلا إذا نظرت إلى الناحية الأخرى، إلا إذا نظرت إلى الآخرة، إلا إذا علمت بعض المعلومات أو بعض المقاييس أو بعض الوصف لهذه الدار الآخرة، ابتداء من حياتنا في قبورنا ومرورا ببعثنا ويوم القيامة، ثم الجنة والنار بعد ذلك، المآل الأخير، المستقر الأخير. أنا لما بقول لك والله اتعب في الدنيا هنا، اشتغل هذه الشغلانة، اقعد اشتغل فيها 8 ساعات كل يوم لمدة شهر كامل، بقول لك ايه في الآخر؟ بقول لك والله لو انت عملت كده وبانتظام، آخر الشهر مرتبك 1000 جنيه 2000 جنيه 10000 جنيه، رقم معين بقوله لك، وبالتالي انت ممكن تروح تشتغل عشان تحقق هذا النفع. لو انا اخفيت عنك هذا الراتب وقلت لك والله هو راتب كويس وخلاص، قد يكون بالنسبة لك ليس مجزيا، وبالتالي بتكون ضيعت عمرك ووقتك كله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فصل كثيرا للغاية في كتابه عز وجل في صفات الجنة وفي صفات الآخرة وفي صفات النار. يريد أن يقول لك إذا نجحت في الاختبار وإذا حققت ما طلبته منك على مدار عمرك منذ التكليف وإلى الممات، فإن النتيجة، الأجر، الثواب هو كذا وكذا وكذا، الجنة بصفاتها. وإذا عصيت الله عز وجل ولم تفعل ما أمرك به، فإن النتيجة هي كذا وكذا. وفصل عز وجل في صفة النار، وكذلك كانت أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. كتير مننا بيكون معتقد أن الجنة والنار دي أشياء هتبقى موجودة بعد كده، وأن ربنا سبحانه وتعالى عند البعث سيخلق الجنة أو سيخلق النار لننعم فيها. ما أريد أن أقوله يا إخواني في هذه الحلقة أن الجنة والنار كيانات هائلة موجودة الآن، موجودة في زماننا الآن، وكانت موجودة في زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وخلقت قبل ذلك بوقت لا يعلمه إلا الله عز وجل. الجنة كيانات هائلة موجود، الجنة والنار كيانات هائلة موجودة الآن، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى. في شهر رمضان كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم. تفهم إيه من الكلام ده؟ تفهم من كده أن الجنة موجودة دلوقتي، وكرامة لهذا الشهر تفتح أبوابها على الدوام طول الشهر الكريم، من أول يوم في رمضان لآخر يوم في رمضان. يعني معنى كده أن في خارج رمضان أو في غير رمضان تفتح الجنة في بعض الأوقات وتغلق في بعض الأوقات، تفتح لعبد وتغلق لآخر. يعني على سبيل المثال، إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء، يعني توضيت وضوء كويس، وصلت المية إلى كل مكان ينبغي أن تصل إليه المياه في عملية الوضوء، إذا توضأ أحدكم وأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى دي عملية الوضوء، أنا لسه بتوضأ وقلت هذا الدعاء الجميل وشهدت شهادة التوحيد بعد الوضوء، عملية بسيطة جدا يا إخواننا، فتحت لك أبواب الجنة. النار كذلك موجودة، النار موجودة كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رمضان أنه في رمضان تغلق أبواب الجحيم. أبواب الجحيم مفتحة طول السنة وتغلق في بعض الأوقات. في هذا الشهر في شهر رمضان كرامة لهذا الشهر تغلق أبواب الجحيم. كل يوم يا أخوانا على مدار السنة تسعر جهنم في وقت معين في أثناء اليوم. يعني احنا عندنا اليوم 24 ساعة، تسعر في كل يوم جهنم في الربع ساعة التي تسبق صلاة الظهر. يعني قبل الظهر ما يدن بربع ساعة أو تلت ساعة، ده وقت تسعير جهنم، إلقاء الوقود في جهنم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى منع الصلاة في هذا الوقت. احنا عندنا الصلاة مكروهة في ثلاث أوقات أثناء اليوم، بعد صلاة الصبح لحد الشروق وبعد الشروق بربع ساعة، وبعد صلاة العصر لحد ما يجي المغرب، والوقت الثالث هو الوقت ده اللي هو قبل الظهر بربع ساعة أو تلت ساعة، لأن هذا الوقت هو وقت تسعير جهنم ما عدا يوم الجمعة. كرامة ليوم الجمعة لا تسعر جهنم في هذا التوقيت، ولذلك يجوز للمسلم أن يتطوع بصلاة في هذا الوقت في يوم الجمعة فقط. لكن ما تقدرش تصلي ركعتين لله عز وجل في هذا الوقت الذي حرم فيه رب العالمين سبحانه وتعالى الصلاة. الشاهد من الموضوع أن النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في رحلة الإسراء والمعراج، يقول ذلك ويصفه صلى الله عليه وسلم، قال فأدخلت الجنة، أدخل صلى الله عليه وسلم الجنة، فأدخلت الجنة فإذا حبايل اللؤلؤ وترابها المسك. يعني الآن عندما دخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم الجنة وجد في الجنة زينة موجودة بالفعل، حبايل اللؤلؤ. لما أنت بتروح فرح من الأفراح أو في احتفال من الاحتفالات وتلاقي كده اللمض متعلقة وفي نوع من الزينة في كل مكان، هكذا كانت الجنة عندما دخلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن بدل اللمبات الكهربائية اللي احنا بنحطها عشان نزين الأماكن، لؤلؤ مزين به الجنة، معلق في كل مكان، حبايل اللؤلؤ وترابها المسك. مشي على التراب صلى الله عليه وسلم ورأى المسك، وشاهد صلى الله عليه وسلم في جنة قصرا مهيبا، فسأل قصر من هذا؟ فقالوا هذا قصر عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. القصر موجود دلوقتي، بل كان موجود ايام رسول الله السلام وايام زمان عمر. يعني عمر بيسمع هذا الكلام، وعلى فكرة كان بيسمع هذا الكلام فعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث هذا الحديث في وجود عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال انا شفت قصر كبير، قصرك يا عمر، شفت هذا القصر، وسألت قصر من هذا؟ قال قصر عمر، وكانت امامه امرأة امام هذا القصر، فسألت فقال هذه زوجة عمر من الحور العين موجودة قدام القصر دلوقتي. فغضضت بصري لما ذكرت غيرة عمر، ذكر غيرة عمر فغض بصره صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال امنك اغار يا رسول الله. فانظر إلى هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يصف واقع حقيقي يا أخوانا. الجنة والنار حياة كالحياة التي نعيشها الآن، ولكن بمقاييس مختلفة ومعايير مختلفة، ويعني أشكال مختلفة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنها حياة، حياة حقيقية، ليست فقط حياة الروح، إنما هي حياة نبعث على هيئة أبينا آدم، ندخل الجنة، نتحرك في داخل الجنة. ممكن الحلقة اللي جاية واللي بعدها إن شاء الله نتكلم في تفصيلات أدق في داخل الجنة والنار، لكن في هذه الحلقة نتكلم عن أن هذه كيانات حقيقية موجودة بمقاييس هائلة. شوف مثلا مقياس الجنة الذي تكلم عنه ربنا عز وجل، قال عز وجل في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كم مرة سمعت الآية دي؟ كم مرة وقفت قدامها؟ كم مرة تدبرت فيها؟ هذه الآية بتحدد لك حجم الجنة، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندما تسمع إلى هذا الوصف تدبر في حجم السماوات والأرض الذي تعرفه. أحلام العلماء يا إخواني لا تصل إلى السماء. يعني مهما أي عالم وصل به الرغبة في الوصول إلى آخر الكون أو الوصول إلى أقصى درجة من المجرات لا يفكر أن يصل إلى السماء ذاتها. كل تفكيرنا منصب يا ترى أشوف مجرة إيه كمان ومجرة إيه كمان. كل ما عملنا تلسكوب أكبر كل ما شفنا مجرات أكتر. عمر ما في عالم في الدنيا قال أنا وصلت لآخر حتة في الكون وخلاص بعد كده ما فيش حاجة. لا، دايما موجود ودايما موجود ودايما موجود، وكل ده تحت السماء الدنيا، السماء الأولى. وربنا بيقول عرضها السماوات والأرض، ما بين السماء والسماء الله أعلم الحجم قد إيه. فبنتكلم على مساحات غير متخيلة، بس إحنا لا نتدبر، لا تدبر ويعرف حجم هذا الكون. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لصحابته الكرام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يحفز الصحابة على القتال في سبيل الله. أنا هعمل إيه لما أقوم إلى جنة؟ هعمل إيه لما أسمع هذه الوصية من رسول الله السلام أو هذا الأمر من رسول الله السلام؟ أنا هقوم أجاهد في سبيل الله. طب ولما أجاهد في سبيل الله إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل أنت تموت. ولو مت هتروح فين؟ لو مت هتروح إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة الفسيحة نظير الشهادة في سبيل الله، نظير الجهاد في سبيل الله. عمير بن الحمام سمع الكلمة ديت، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ مع أن سيدنا عمير بن الحمام ساعتها في الزمن ده ما كانش يعرف التفاصيل اللي احنا نعرفها دلوقتي، ما كانش يعرف عدد المجرات ولا عدد الشموس في الدنيا، ولا يعرف مجرة درب اللبانة، ولا يعرف غيره ولا غيره من الكلام ده كله. هو بس شايف السماء قدامه، شايف قدامه النجوم ومصابيح هنا وهناك والقمر والشمس وبس على كده. ما يعرف في الكون غير الشمس والأرض، حتى ما يعرفش المجموعة الشمسية، ومع ذلك استغرب عرضها السماوات والأرض. قال نعم، هكذا كلمة واحدة، نعم يقين يا أخوانا، يقين. هذا هو الإيمان بالغيب، يقين أن ما قاله حق صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. فقال بخن بخن. يعني إيه بخن بخن؟ هذه كلمة تقال للتعجب، للتعجب، استعجب واستغرب. فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك أن تقول بخن بخن؟ لحسن تكون شاكك في حجم السماوات والأرض، تكون شاكك في هذا السماع. فسيدنا عمير لقط على طول الرسول صلى الله عليه وسلم خايف أنه هو يكون شاكك. قال لا والله يا رسول الله، لا والله ما بيشك، لا والله يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها. أنا ما قلت هذا التعجب، نفسي أكون من أهل الجنة الواسعة ديت. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. وهذا طبعا بالوحي، عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مآله الأخير إلى الجنة عمير بن حمام رضي الله عنه وأرضاه. الرجل اطمأن أنه من أهل الجنة، هذه الجنة الفسيحة الهائلة. وكان يأكل في يده التمرات يتقوى بها على القتال، فنظر إلى التمرات وألقاها على الأرض وقال كلمات عجيبة. قال لئن أحيا حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. أنا لسه أعيش لحد ما أخلص هذه التمرات؟ هذا ما فكر فيه سيدنا عمر بن حمام. الجنة الواسعة هذه وأنا عايش هنا على الأرض، أنا عايش هنا في الصحراء حوالي حبة نخيل وحوالي خيمتين ثلاثة وحوالي حبة دراهم ودنانير وحبة مية صعبة وحبة ظروف صعبة ومعيشة وكد وكتح وتعب وسهر وتكليفات وأوامر ونواهي وزواجر، أنا أسد كله وأنطلق إلى جنة العرض والسماوات والأرض. فألقى بنفسي في وسط الجيش المشرك وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. من شهداء بدر عمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي حفزه وقام؟ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعرف كم شمس في الدنيا يا أخوانا؟ تعرفوا أن الدنيا فيها كم شمس؟ إحنا ما نعرفش الدنيا فيها كم شمس، مستحيل تعرف. المجرة بتاعتنا، ما إحنا الأرض كوكب الأرض موجود في مجموعة شمسية، المجموعة الشمسية فيها 9 كواكب، دلوقتي بيقولوا 8، بيقولوا أن بلوتو ما هوش كوكب. المهم أدي مجموعة شمسية فيها كواكب كتير، فيها المريخ، فيها أورانوس، فيها الزهرة. أنا عندنا مجموعة شمسية هائلة، الشمس ما بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، وهذا الكون الفسيح أدي مجموعة شمسية، جنبها مجموعة شمسية تانية وتالتة ورابعة وعشرة في مجره اسمها مجره درب اللبانه. درب اللبانه ديت المجره اللي جواها الشمس ديت بتاعتنا فيها كم مجموعه شمسيه؟ فيها كم شمس زي بتاعتنا اللي احنا شايفينها دلوقتي وبنستمتع بيها وبنبص لها وبنستدفئ بيها وشايفين مساحتها بعيده وحاجه عظيمه جدا؟ فيها كم واحده مجره درب اللبانه؟ فيها من 200 ل 400 مليار مجموعه شمسيه. من 200 ل 400 مليار مجموعه شمسيه، 200 ل 400 الف مليون مجموعه شمسيه. متخيل هذا الرقم؟ متخيل هذا الرقم؟ هذا الرقم ان عندك 200 الف مليون مجموعه شمسيه في داخل مجره درب اللبانه. طب وهل مجره درب اللبانه دي هي الكون؟ لا ابدا، ده في الكون اكتر من 400 مليار مجره. كل مجره فيها 200 ل 400 مليار مجموعه شمسيه. ايه ده؟ ايه اللي بنتكلم فيه ده؟ الجنه عرضها السماوات والارض. اللي بنتكلم عليه من هذه المليارات يا اخوانا، هذه الاحجام الهائله، كل ده تحت السماء الدنيا. يعني بفرض ان ده كان اخر السماء الدنيا كلها وهذا ليس حقيقة، فاضرب الكلام ده كله في سبعة ويا عالم ما بين السماء والسماء قد ما بين الارض والسماء ولا اكتر من كده كمان، فاضربه في سبعة شوف بقى حجم السماوات والارض. يعني بايجاز شديد عدد البشر في الكون قد ايه من اول ما ادم عليه السلام خلق والى يوم القيامة؟ لا يمكن هجيب هذه الارقام، لا يمكن هجيب هذه المجموعات الشمسية الهائلة. اذا يا اخواني ما تستبعدش ان انت يوم القيامة لما تخش الجنة يكون ملكك فيها كحجم مجموعة شمسية، لا اقول كحجم الارض ولكن اقول كحجم مجموعة شمسية. الكلام ده عليه دليل؟ عليه دليل، لكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفصل كنا بنتكلم على الأحجام المهولة، أحجام الجنة الهائلة عرضها السماوات والأرض، وقلنا إن الواحد ممكن يكون حجم ملكه مجموعة شمسية. أنا أتخيل إن الكلام ده هو كلام منطقي جدا جدا وعقلاني جدا جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قيمة ملك أقل أهل الجنة، أقل أهل الجنة، آخر واحد هيدخل الجنة. هيدخل منين ده؟ مش داخل من أرض المحشر، ده داخل من جهنم. عاش في جهنم سنة واثنين وثلاثة وطال به العمر في جهنم، وربنا سبحانه وتعالى كل شوية يخرج ناس من جهنم ويدخلهم الجنة، وبعدين آخر واحد هيخرجوا ربنا من جهنم ويدخلوا الجنة، وبعد كده توصد جهنم على أهلها ولا تفتح أبدا. آخر واحد ده يدخل الجنة بعد حوار طويل لطيف، عمال يعني يكبو شوية ويقوم شوية ولسه خارج من جهنم، وينظر خلفه فيرى جهنم وقد غادرها، فيقول سبحان الله ما أعطي أحد مثل عطائي، أنعم الله علي بنعمة لم ينعم عليها على أحد. يتخيل أنه أسعد البشر، مش عارف أن في ناس عايشة في الجنة بقالها قرون دلوقتي، إنما هو شايف أنه هو أفضل إنسان في الدنيا دي كلها. ليه؟ نجي من هذا العذاب. فترفع له شجرة فيقول يا رب أقربني منها أو أدنني منها، قربني من هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيدنيه ربنا عز وجل من الشجرة فيقعد تحت الشجرة، الشجرة ديت ما بين الجنة وبين النار، فيقعد شوية تحت الشجرة فيرفع له ربنا عز وجل شجرة أخرى أجمل من الأولى، فينظر إليها ويقول يا رب أبنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول يا ابن آدم قد طلبت قبل ذلك، فيقول خلاص لا أطلب بعدها يا رب العالمين، لا أطلب بعدها، دي آخر مرة هطلب. فيدنيه ربنا عز وجل من الشجرة الثانية فيجلس تحتها يشرب من مائها ويستظل بظلها، ثم يرفع له ربنا عز وجل شجرة هي أجمل فيطلب الإنسان، وهكذا. وربنا سبحانه لا يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. كل ده احنا بنتكلم على شجرة شجرة شجرة، ثم ترفع له شجرة على باب الجنة. باب الجنة، الجنة كيان له أبواب ك كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة صفة الجنة وصفة النار. ذكر ربنا في القرآن صفة النار أن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وذكر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن الجنة لها ثمانية أبواب، فأحد أبواب الجنة رفعت إلى جواره شجرة هي أجمل من الشجرتين الأوليين. فنظر الرجل إلى الشجرة وقال يا رب أدنني منها. فربنا سبحانه وتعالى يقول له أنت كنت قلت إن خلاص آخر مرة هتطلب إيه المرة اللي فاتت؟ قال يعني إيه إن أنا يا رب أدنني منها ولن أطلب بعد ذلك. فيدخل فيقربه ربنا عز وجل من هذه الشجرة، يقعد شوية تحت الشجرة وهو على باب الجنة، فيسمع أصوات أهل الجنة، أصوات أهل الجنة يتنعمون فيها. فهو قاعد سامع طبعا الناس عايشة بقى في ملكوت الرحمة والسعادة والنعيم سنوات طويلة، فيسمع فيشتاق إلى دخول الجنة. ده آخر واحد خالص يا إخواننا، اشتاق إلى دخول الجنة، فيقول يا رب أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، ما الذي يقطع سؤالك؟ كل شوية تسأل تسأل تسأل تسأل، احمد ربنا أنت خرجت من النار. فلا لسه عمال يسأل لحد ما في الآخر ربنا سبحانه وتعالى رحمه وقال أما يرضيك أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا؟ مثل الدنيا يرضيك أن يكون عندك قد حجم الدنيا؟ فيقول يرضيني يا رب. فيقول رب سبحانه وتعالى فإن لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة العبد يقاطع الرب ويقول يا رب رضيت رضيت، خمس أمثال الدنيا. فيقول الرب سبحانه وتعالى فإن لك عشرة أمثال الدنيا، عشر كواكب قد حجم الأرض. الدنيا الدنيا بتاعتنا هي الأرض اللي احنا عايشينها ديت، عشر أمثالها لأقل إنسان. عشر كواكب يعني مجموعة الشمسية بتاعتنا، مش كده؟ احنا مجموعة الشمسية بتاعتنا أصغر من عشر كواكب، وفيها كواكب أصغر من الأرض. هذا ملك واحد هو أقل أهل الجنة نعيما، أقلهم، أقل واحد خلص. أما اللي دخل قبليه بسنة وسنتين، أما اللي دخل الجنة من البداية وما عداش على النار أو ما دخلش النار، كلنا سنمر على الصراط نعم، لكن ما دخلش النار، ونسأل الله أن نكون جميعا منهم بإذن الله رب العالمين. أما الناس اللي دخلت الجنة بغير حساب، أما الناس اللي دخلت الجنة مع الزمرة الأولى، ونتكلم عنهم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، الزمرة الأولى أول ناس دخلت الجنة إيه اللي حصل معاها؟ حياة حقيقية يا إخوانا. واحد ملكه زي مجموعة شمسية، وواحد عنده 3 4 مجموعة شمسية، واحد عنده أكتر من كده وأكتر من كده وأكتر من كده، والناس ملهية في شقة أوضتين وصالة وثلاث أوض وصالة، وعايز يشتغل شغلانة يزود فيها مرتبه شوية وياخد من هنا شوية ومن هنا شوية، وغرقان في الدنيا هنا، غرقان في هذه الدنيا، غرقان في صراعات مع إخوانه، في تنافسات مع أهلي، قد يصارع الأخ أخاه على ميراث، على أموال، على جزء من متاع الدنيا، يختصمون في قطعة أرض، يختصمون في ميراث بسيط، يهجر الابن أباه، يهجر الزوج عائلته ويغادر هنا وهناك، يعمل هنا وهناك، لا يصلي الإنسان ركعتي قيام ليل، لا يصل الإنسان رحمه، لا ينفق في سبيل الله، لا لا لا. لماذا؟ لأنه مشغول بالدنيا. وما هي الدنيا؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ها هو اليم بصفة التي ذكرناها، هذا اليم الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، وذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع. القرآن الكريم تقريبا ما فيش صفحة ما بتتكلمش على اليوم الآخر وعلى الجنة أو على النار، هذه صفتها وهذه أحجامها. إن اتكلمنا على العرض، عرضها السماوات والأرض، طول الجنة قد إيه؟ الله أعلم طوله قد إيه؟ ما أحد فينا يتخيل هذا الحجم. خلينا أديكم الحي بتاع المجاهدين في الجنة، المجاهدين اليوم حي في الجنة، اليوم مكان في الجنة قاعدين فيه خاص بيهم بس، لا يدخلوا إلا المجاهدون في سبيله ومن لحق بهم من ذريتهم وأزواجهم. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، 100 سما فوق بعض، حجم رهيب. دولت بس للمجاهدين في سبيل الله، الناس اللي احنا بنشوف حياتها صعبة ومشقة وتعبت، والجنة تحت ظلال السيوف كما قال صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل. عشان كده الناس كانت بتشتاق إلى الجهاد في سبيل. ليه مشتاقة؟ ليه؟ عشان هذه النتيجة. بدون هذا اليقين مش هيكون في جهاد، مش هيكون في جهاد حقيقي ورغبة حقيقية. وقد يموت الإنسان في سبيل قضايا وهمية زين له الشيطان عظمها. والله ساعات بتقرأ في الجرائد على اتنين، واحد قتل واحد وحصل صراع ما بين اتنين، وقد يكون ما بين قبيلتين او عائلتين، وتلاقي الاصل في الاخر اموال في غايه التفاهه. انا لا انسى ان شفت مره في جورنال حادثه قتل، واحد راكب توك توك، سواء توك توك قتل واحد راكب معاه، اختلفوا على ايه؟ على الاجره، من جنيه لاتنين جنيه. واحد بيقول جنيه، واحد بيقول اتنين جنيه، قتلوا. قتل في ياتي زمان يكثر فيه القتل، الهرج. قالوا الهرج هذا من علامات الساعة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. الموضوع أدفع من أن يتخيل، واحد اتقتل والتاني هيقضي عمره كله في السجن ما خدش إعدام، عشان في الآخر إيه؟ عشان فرق جنيه في الآخر. طبعا الشيطان بيزين المنكر، في الأول دفعوا مرة واثنين وثلاثة وعيل الصوت، وبقى الموضوع في حمية وفي عصبية. لا والله، ده أنا لو وصل الأمر إلى أن أنا أقتله وريح نفسي ووري الناس ان انا راجل، طب وفي الاخر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. كل ده ليه يا حبيبي؟ كل ده عملته ليه؟ من اجل هذه الاموال التي اقترفتها؟ طب وبعدين ضيعت الجنه الهائله وتركت نفسك تهوي في هذه النار الهائله التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وخوف بها المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مرة مع الصحابة، عشان تشوفوا الوجه الآخر، قاعد مرة مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فسمع الصحابة وجبة صوت عالي جدا، فرقعة كبيرة جدا، فقال الصحابة ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ إيه الصوت اللي أنت سمعته؟ فقال والله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها، الآن وصل إلى قعرها. قعر جهنم، عمق جهنم من فوق لتحت مسافة مرور حجر 70 سنة بينزل بيترمي. يا ترى الحجر ده سرعته قد إيه وحجمه قد إيه ونازل في أي مكان؟ سبحانك يا ربي. أنا شفت أحد الأفلام الأمريكية اللي بتصور النار، تخيل ذهني بشري لواحد بيصور شكل النار إيه. والله يا اخوانا في منتهى البشاعة، وده تصوير بشري، تصوير بشري يصور الوديان في النار ويصور الحميم ويصور الأغلال ويصور النار التي تتكلم، تفصيلات لعلنا ان شاء الله ناخدها في الحلقة اللي بعد اللي جاية. هذه التفصيلات الهائلة في حجم هذه النار، واحد من البشر عملها طلع شكلها في منتهى البشاعة. وانا اعلم ان هذا لا يمثل اي شيء بالنسبة للنار الحقيقية، لأن هذه فعل بشر، والنار خلقها الله عز وجل وخلقها لعباده المارقين عن دينه والخارجين عن شرعه. يا أيها الناس اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهذا خلق هائل هو موجود الآن، ويحذر الله عز وجل عباده المتقين أن يقعوا في هذه النار. لا، إذا وقع أحد في النار يا إخواني فلا يلومن إلا نفسه، الحلال بين والحرام بين، الأمور في منتهى الوضوح. الذي يقود إلى الجنة أو يقود إلى النار طريق واضح جدا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وهديناه النجدين. طريق الجنة واضح في الكتاب، وطريق النار كذلك واضح في الكتاب. الأفعال التي تؤدي إلى الجنة واضحة، والأفعال التي تؤدي إلى النار واضحة، وكل طبيب نفسه، كل واحد يعرف يعالج نفسه كويس ويعالج نفسه كويس عشان يقودها إلى ما يريده الله عز وجل في الخير له. يوم الأيام يا إخوانا نرى الجنة ونرى النار الاثنين، يؤتى بجهنم يوم القيامة. الناس اللي واقفة في أرض المحشر بتشوف هذه النار جاية، بتشوف النار دي جاية، يجرها ملائكة عظام. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سبعين ألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، انت بتتكلم على 5 مليار ملك تقريبا بيجروا جهنم بقوة الملائكة التي نعرف طرفا منها في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. الملائكة العظام، لعلنا نتعرف على بعض صفاتهم في الحلقات القادمة. الملائكة العظام هؤلاء يجرون جهنم، فتأتي تتميز من الغيظ، تتميز كيان متفاعل، مش مجرد نار زي النار بتاعتنا في الدنيا دلوقتي، لا، كيان متفاعل عندما يرى المجرمين يتميز من الغيظ، تغضب، يسمع الناس صوت هذا التميز تغضب النار، وتلتقط النار أناسا بعينهم من أرض المحشر، فعلوا أفاعيل معينة تلتقطهم وتلقيهم في باطنها. عندما تقترب النار هكذا من الناس يوم القيامة، لا يكون كلام الناس جميعا إلا الدعاء بأن يسلم الله عز وجل. كلام الأنبياء في هذا اليوم: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. الأنبياء المعصومين الذين لم يقعوا في معصية ولم يقعوا في خطيئة ولم يقعوا في شر أبدا، عصمهم ربنا عز وجل من الوقوع في الآثام والشرور أو المعاصي، ومع ذلك عند رؤية النار يقولون اللهم سلم سلم. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. العلماء وقفوا قدام الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. بعض العلماء زي ابن عباس قال: واردها أي داخلها، يعني كل البشر يدخلون النار ثم يخرجون. وبعض العلماء الآخرين وهو الرأي الأغلب والأعم قالوا: إنما الورود هو المرور على الصراط. الحمد لله أن يكون في هذا التفسير، الورود هو المرور على الصراط، الصراط المضروب على ظهر جهنم. يعني إيه الصراط يا إخوانا؟ يعني إيه الصراط؟ يعني جسر موجود على جهنم من ناحية لناحية، يعني كيان موجود مادي معروف مضروب عليه كبري هتعدى عليه، له صفات محددة هذا الكبري أو هذا الجسر أو هذا الصراط، هو أدق من الشعر وأحد من السيف. لا ينبغي لأحد أبدا من الخلق أن يفوت المرور من عن هذا الصراط، حتمي على كل إنسان، يكون أول المارين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هيمر على الصراط، فخلاص كل الخلق من ورائه سيمرون على الصراط، فيكون صلى الله عليه وسلم أول من يجيز على الصراط. والأنبياء يدعون الله عز وجل: يا رب سلم سلم، وتوضع الرحم على أحد جنبي الصراط والأمانة على جنب الآخر، ويبدأ الناس في المرور كما يصف صلى الله عليه وسلم. تذكر هذا اليوم، تذكر أنك ستقف أمام النار وتحاول المرور من فوق الصراط، وسرعتك في المرور بحسب عملك. يقول صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق الخاطف. فسأل الصحابة: وكيف البرق الخاطف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى البرق كيف يذهب ويرجع في أقل من الطرف؟ هكذا المؤمن، المؤمن بعمله الصالح الكتير يا إخوانا، صلوا كتير، تصدقوا كتير، صوموا كتير، اعملوا الخيرات، أمروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، ابعدوا عن المعاصي، غضوا أبصاركم، عفوا أيديكم، صلحوا في مجتمعكم وفي أمتكم، ادعوا إلى الله عز وجل، اشتغل، العمر قليل، الأيام محدودة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق الخاطف. لحظة، مجرد ما وقف على أول النار كان وصل على ناحيتها، الناحية التانية خلاص لا شاف حميم ولا شاف لهيب ولا حس بحر ولا بشيء، كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كمر الريح، برضو ما شاء الله في منتهى السرعة. ومنهم من يمر كالراكب، كالراكب الفرس بيجري بحصانه فوق الصراط. ومنهم من يمر كشد الرجال، واحد عمال يجري بسرعة فوق الصراط. ومنهم من يمر كمشي الرجال، بيمشي على الصراط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن العباد من تعجز أعمالهم، من تعجز أعمالهم، أعماله ضعيفة، مسكين، كان بينام عن الصلاة، بينام عن أعمال الخير، سريع في المعصية، قليل في الطاعة، لاهي في هذه الدنيا وهذا المتاع، تعجز أعماله، فيمر زحفا يزحف فوق الصراط، وحوله كلاليب جهنم، كلاليب جهنم تحاول ان هي تشد وتجيبه في داخل جهنم. فيقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلاليب وهي كشوك السعدان ليها صفة معينة كنبات معين، يقول صلى الله عليه وسلم فناج مخدوش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد عرف يعدي بعد ما الكلاليب نهشته فخدش في اكثر من موضع من جسده، ثم مر في النهاية فناج مخدوش ومكدوس فيها. في ناس الكلاليب هتاخدهم وتنزلهم في داخل جهنم. الموضوع أكبر من تصوراتنا، والموضوع محتاج تفصيلات كتيرة جدا جدا يا إخواننا. وإن شاء الله الحلقة اللي جاية واللي بعدها نتكلم على تفصيلات في الجنة وفي النار. خلاصة الخلاصة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل. عابر سبيل والحق في التوه الدليل، رافع جبيني للحياة، معرفش صعب ومستحيل، ساعد أصيل والعمر لو نعرف قليل، وكلنا عابر سبيل.